عودة إلى قضية وضع المال في البنك الربوي. تفضل. يعني يهودي، عندنا رجل يهودي، عندنا رجل يهودي تاجر، عندي مال وضعته عنده، مالي وضعته عنده، إيش حكمه؟ وضع ايش؟ وضعت المال عند يهودي. رجل تاجر يهودي إيه؟ ها؟ ويأتمنه ها. هذا الشرط، طبعا لابد ان يكون هذا الشرط، فوضع ماله عنده امانة او للاتجار. اذا وضعت عندي مال قلت هذا الوقت الذي اريده ائتني بمالي. الاستاذ هنا قال وضعته امانة او ليتاجر هو به. انا قلت هذا مالي. عفوا عفوا، احد شيئين. لا مش كده، كده بهذه الصيغة، هذا مالي اطرحه عندك الوقت الذي اريده اخذه منك. وانت تدري انه يضعه جانبا ولا يتعامل به في الربا، تدري ام لا تدري؟ احد امرين، احد امرين. قد تدري، قل لي تدري ام لا تدري؟ انا ادري انه هذا اليهودي من طبائع اليهود يتعاملون بالربا. لا يجيب. لا شيخنا والله اجاب. اجاب؟ اي والله، لانه قال انا اعلم من طبائع اليهود ان يتعاملوا بالربا. يعني هو اذا بمالك سيتعامل به بالربا. احتمال، احتمال قائم. كيف افسد علينا؟ اي والله شيخ، قال احتمال. لا انا اريد ان اخذ منه الجواب على طريقتي، يدري ام لا يدري؟ اذا ادعو قبيله. ها؟ ما ادري، ما ادري، قد يتعامل قد لا يتعامل. الاحتمال قائم. بارك الله فيك. انت يقال لك ابو ماذا؟ ابو الفضل. ابو الفضل. نعم. اهلا وسهلا. فيا ابا الفضل، الانسان يحكم بالظاهر. طيب. وليس مكلفا ان يكشف عن قلوب الناس. هذا اليهودي الذي تفترض انت انك تضع ماله، مالك عنده، تدري انه يتعامل بهذا المال او لا يتعامل بمالي؟ بهذا المال، اقول هذا المال الذي انت تودعه عنده، تدري انه يبقيه جانبا ولا يتعامل به مطلقا، ام تدري العكس انه يتعامل به؟ اقول الاحتمال قائم، قد يعني انا لا ادري انه يتعامل به 100%. طيب معلش معلش، الاحتمال الأقوى عندك ما هو؟ قد يتعامل. يا الله يهديك يا أخي، دعني من لأنه يهودي ربوي. دعني يا شيخ يا أبو الفضل من كلمة قد، هذه فهمناها، قلت يحتمل. احتمل. الآن السؤال، السؤال ما هو الغالب في هذا الاحتمال؟ أن يتعامل أو لا يتعامل؟ أنه يتعامل. فإذا لا يقال قد يتعامل، وإنما يغلب على ظنك أنه يتعامل به. نعم. ماشي؟ نعم. طيب السؤال ولعله الأخير، يتعامل به في الحلال أم في الحرام؟ مخلوط. ما في فائدة. طيب مخلوط. مخلوط. مخلوط. ما هو غالب الظن؟ ها؟ غالب الظن يستعمله في الحرام أم في الحلال؟ ما استطيع رجع جانب على الاخر. ايش هذا الحسن الظن في اليهود القبيل؟ خاصه شيء بعينه. انا اعرف ان اليهود تعاملوا ربا لانه هذا يهودي يمني. لا حول ولا قوه الا بالله. تفضل. الله المستعان. والله الحقيقة أنه جزاه الله خير شيخنا، أنه أنا أتكلم في حضوره، وهذا دائما أقول ليس من الأدب. عفوا. أي والله، لكن يعني تكرمة من شيخنا أو تكرمة منه أن يعني يجعل لنا حظا من الكلام. نرجو أن يكون يتكرر اللقاء، سواء كان في عمان أم في صنعاء أم في عدن. أنتم من أهل عدن أم من أهل صنعاء؟ نعم. هذا عاد شيخنا يعني اذا تحرك من عمان فما بتقدروا علينا اخي الكريم، لانه رايح يجي ورا الشيخ عدد كبير، وين عاد شو بدكم تسووا في هذه الحاله؟ اي نعم، الله يبارك فيكم. الله يسلمكم جميعا. هذه لشيخنا. فمره اخرى اقول جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، والحمد لله الذي جعلنا اخوة متحابين على غير رحم ولا معرفة سابقة، وهذه نعمة عظيمة وهي اجل النعم.